جرت مسيرة التوحيد بالدراجة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية يوم الرابع الثلاثاء بمناسبة ذكرى التاسع لصدور إعلان الرابع تشرين الأول التاريخي. وقيمت حفلة انطلاق المسيرة بالدراجة أمام النصر التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون والشقيلة في مدينة بيونغيانغ وأفراد فرقة المسيرة للتوحيد بالدراجة والتابعة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية. قال فيها المتكلمون إن الذين لهم تم وروح الأمة الكورية عليهم أن يدعموا أيا كانوا ما وضعه العظماء الأفذاذ من برامج التوحيد الكبير المشترك للأمة، وأكدوا أن القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج لا يمكن في أسعها أن تسد طريق الأمة إلى توحيد كوريا مهما حاولت محاولة شرسة. غادرت فرقة المسيرة بيونغيانغ وسط التوضيع الحار للجماهير ووصلت إلى بامونجوم نفس اليوم عبر المناطق المختلفة. عقد المشاركون في المسيرة اجتماع العزم على تحقيق سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل في الباحة أمام تاري بامون. قبل الاجتماع وضع المشاركون طاقات الزهور أمام نصف الخط بيد الزعيم العظيم كيم إل سونغ والمقام في قرية بامونجوم وسلموا عليه. ألقيت فيه الخطابات وتلت لها كلمات الشاهدات والمتضررات من فضائع الشرذمة العميلة الكورية الجنوبية للاستدراج والاختطاف الجماعي. صدر فيه النداء الموجه إلى جميع الكوريين